ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا فسجدوا إلا إبليس إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس وَعَصَى اجتباه ربه منها فبدت لهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى Oh, no. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من رب بك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا من الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى